بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات. نعم، هذا مثل ما أخبرنا، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما أخبرناكم أمس، هذه قاعدة ذكر الشيخ الإسلام. نعم. وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك. نعم، يعني المقصود من العبادة الذل لله، هو لا يتكبر الشخص على ربه، فشريعت العبودية لتطهيره من الكبر. نعم، ومن لم يخضع لله النار والعياذ بالله هي التي تلينه الكبر. نعم. والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. هذه القاعدة أيضا، الشرك غالب على النصارى، لذلك أشركوا مع الله في عيسى وقالوا هو ابن الله، وقالوا عنه عن أمة ثلاثة. نعم. قال تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نعم، شركاء، تأخذ الأحبار شركاء، الرهبان شركاء، تأخذ عيسى مريم شركاء. نعم، فالشرك فيهم غالب. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال في اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. هذا الشاهد، استكبرتم، من ثمرة الاستكبار فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم. استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. نعم. ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام. نعم، هذه قاعدة، الشرك، الكبر مستلزم للشرك. لما كان، ولما كان الكبر مستلزما للشرك، ما ينفك، من يتكبر يشرك والعياذ بالله. نعم. والشرك ضد الإسلام. نعم. وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح عليه السلام: الآن يذكر الرسل كلهم يدعون الإسلام، حتى يذكر عن بلقيس أن الدين الدين الإسلام. نعم، يعني يبين الإسلام هو دين الأولين والآخرين. نعم. قال نوح عليه السلام: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في حق إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كله يذكر، شوف، أسلمت، من المسلمين أسلم، كله إسلام. نعم. وقال موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. فقالوا: على الله توكلنا. نعم. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. نعم. أسلموا أحبار ورهبان. نعم. وقالت بلقيس ربي، وقالت بلقيس ها، وقالت بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت أسلمت،